وبركاته. حياكم الله جميعا إخواني الفضلاء، نسأل الله لكم التوفيق والسداد. إن الحمد لله نحمده بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بارك الله فيكم إخواني. تكلمنا فيما سبق عن أقسام التفسير باعتبارات عدة، باعتبار معرفة الناس له، وباعتبار طرق الوصول إليه، وباعتبار الأساليب، وباعتبار اتجاهات المفسرين، ولكن توقفنا باعتبار أساليبه، ولن نرجع باعتبار معرفة الناس له، معرفة طرق الوصول إليه، لأننا يعني تكلمنا فيه، وإن أراد أحد الرجوع إليها فلك أن ترجع من خلال التسجيل الذي سجلناه فيما سبق في المحاضرة السابقة. بسم الله. فنقول باعتبار أساليبه، للتفسير عدة أساليب، وكل علم يحتاج إلى أسلوب حتى يوصل المفهوم إلى صاحبه. بمعنى آخر، أنك عندما تريد أن توصل معلومة إلى شخص فتحتاج إلى عدة أساليب، ليس أسلوبا واحدا قد يصل إليه. فمن هنا، ومن علم الله سبحانه، ومن القرآن، من قراءة القرآن، ومحاورة الله سبحانه وتعالى، ومحاورة أنبيائه لقومه، نشأ هذه الأساليب، ونشأت هذه المحاورات أو طرق التعبير الوصول إلى الشخص الآخر. لأن هذا الكتاب كلام الله سبحانه وتعالى رسالة إلى الناس أجمعين. فبعض الناس يحتاج إلى أنك أن تأتيه بالتحليل، فيحتاج أنك أن تفصل فيه الكلام تفصيلا مبينا فيه جميع أجزاء الكلام، حرفا حرفا، وآية آية، وكلمة كلمة. وبعض الناس يكفي أنك تعطيه الزبدة فيفهمها ولا يحتاج أن تفصل فيه كثيرا. وشخص آخر يحتاج أن تقارن بين الماضي والحاضر والتاريخ وأمور كثيرة جدا حتى يتبين عنده هذا الفهم، وإلا لن يتبين أو يرى عدم الوضوح في الرؤية. فيحتاج أنك أنت تبين ماذا يحصل له الآن، وماذا المقارنات العدة، قد يكون مقارنة زمنية، قد يكون مقارنة لكلمة، قد يكون مقارنة لوضع، قد يكون يعني مقارنات عدة تستطيع أن تبين للناس ما تريد الوصول إليه. وهذا الأمر لابد، يعني الدعاة خاصة يحتاج إلى هذا الأمر. الناس ليسوا سواسية، الناس ليسوا سواسية، ممن تقابلهم ومن تجتمع بهم ليسوا سواسية. الناس بعضهم كما قلت يحتاج إلى أن تحلل في كلامهم أو تحلل لهم الكلام، وبعض الناس يحتاج أن تجمل كلامك فيه معهم، وبعض الناس كما سألت في الأخيرا أن تقارن بين أمرين أو ثلاثة أمور أو أربعة أو كما تريد. الأمر الآخر وهو يعني الرابع، الموضوعية. الموضوعية هي أن يكون عندك أمر ثم تربط جميع الأمور في هذا الموضوع. أنا فقط يعني لا أريد أدخل في التعريف حتى أبين هذا الشيء، لأننا إذا بينا هذا الشيء يتبين لك التحليل وما هو الإجمال وما هو الموضوعي وما المقارن. فالموضوعية هو أنك تربط أمر معين أو تضع أمرا معينا ثم تربط كل ما تقول في هذا الأمر. فمثلا تقول، نفترض المثال ربما يوضح المقال وألا يضيع إن شاء الله. فنفترض أن نقول مثلا عن الساعة، عن الوقت مثلا، نتكلم عن الوقت، فتقول الإنسان لابد أن يعني يهتم في أموره وجدوله وجميع أحواله حتى ينضبط للوقت. فتقول أيضا الإنسان لابد أن يأكل جيدا ويرتاح جيدا وينام جيدا حتى ينضبط وقته. ثم كل شيء انضباط الوقت، يعني بمعنى آخر نرجع جميع الموضوع إلى أمر آخر، جميع الكلام الذي نتكلمه إلى موضوع واحد. يعني كل الكلام الذي تتكلمه أو الكلام الذي ستفسره والكلام الذي ستخبره لشخص معين أو لفرد معين لابد أن ترجعه إلى أمر واحد. فمثلا لو أنت مع عائلتك ورأيت فيهم بعض الخلافات في العائلة وتريد أن تصلح، وموضوعك هو صلة الرحم، موضوعك بينهم صلة الرحم مثلا، فتتكلم أمور كثيرة ولكن يكون في بالك موضوع واحد عن صلة الرحم، ولكن ربما لا تتطرق إليه مباشرة، إما تتطرق إليه عن طريق الأمثلة، عن طريق القصص، عن طريق مواعظ، وعن طريق شواهد، آيات قرآنية، أشعار، أحاديث نبوية، كل هذه الأشياء، وموضوعك هو صلة الرحم. فهذا يعني تبسيط للأقسام والأساليب، آسف، للأساليب، أساليب الوصول إلى التفسير. فنبدأ بالتفسير التحليلي، وربما مر عليكم أساليب التفسير التحليلي. قال الطيار: هذا القسم هو الغالب على التفاسير، ويعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى التحليل في الآية، فيبين سبب نزولها وبيان غريبها وإعراب مشكلها وبيان مجملها إلى آخره. ومن أمثلته تفسير ابن عطية والألوسي والشوكاني وغيرهم. يقول الطيار أن المقصود أن التفسير التحليلي ليس يعني ليس كما قلت يعني يجمل في كلام، بل هو يحلل الأسباب النزول ويحلل الغريب ويحلل إعراب المشكل ويحلل جميع الكلمة لفظة لفظة وآية آية حتى يبين للمفسر له المقصود من هذا الكلمة، المقصود من هذه الكلمة، ويكون عنده يعني بجميع الجهات، حتى يكون مكتملا بجميع الجهات، من جميع الجهات. طبعا عندما أتى بأمثلة تفسير ابن عطية والألوسي والشوكاني، ليس هذا أن التفسير ابن عطية فقط يهتم بالتفسير التحليلي والتفسير والألوسي كذا والشوكاني ويخرج منه مثلا الإجمالي والموضوع، لا، يعني هو يغلب عليه هذا التفسير، يغلب على تفسير ابن عطية والتفسير والألوسي والشوكاني رحمة الله عليهم، هذه الطريقة يغلب عليهم. ثم بعد ذلك قال التفسير الإجمالي، فقال: يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعنى العام للآية دون التعرض للتفاصيل. يعمد المفسر في هذا الأسلوب بهذا الأسلوب إلى بيان المعنى العام للآية دون التعرض، نعم، دون التعرض للتفاصيل كالإعراب واللغة واللغة والبلاغة والفوائد وغيرها. دقيقة. آسف يا أخوة، كان أمر آخر طارئ، احتجت أن أخرج وأتي. بارك الله فيكم، آسف مرة أخرى. طيب، كان نتكلم عن التفسير الإجمالي. يعمل المفسر بهذا الأسلوب إلى بيان المعنى العام للآية دون التعرض للتفاصيل كالإعراب واللغة والبلاغة والفوائد وغيرها. وذكر الأمثلة، من أمثلة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير المكي الناصري وتفسير المراغي وأبو بكر الجزائري، وإن شاء الله هذا الكتاب الأخير وأبو بكر الجزائري أيسر التفاسير بإذن الله سيكون مكان التطبيق إن شاء الله فيه، سيكون مكان التطبيق في تفسير أبو بكر الجزائري بإذن الواحد الأحد. أيضا نتكلم تفسير عن التفسير الإجمالي، ما زلنا نتكلم تفسير إجمالي، ثم نأتي بالتفسير المقارن. التفسير الإجمالي هو الأسلوب الذي يعمل فيه المفسر إلى آيات القرآنية حسب ترتيب المصحف، فيبين معاني المجمل فيها متتبعا ما ترمي إليه الجمل من أهداف، ويصوغ ذلك بعبارات ألفاظ وسائل يسهل فهمها وتتضح مقاصدها للقارئ المستمع. وبعبارة أخرى، التفسير الإجمالي هو أن يلتزم المفسر تسلسل النظم القرآني سورة سورة، إلا أنه يقسم السورة إلى مجموعات من الآيات، يتناول كل مجموعة بتفسير معانيها إجمالا مبرزا مقاصدها وموضحا معانيها ومظهرا مراميها، ويجعل بعض الألفاظ الآيات رابطا بين النص وتفسيره، فيولد بين الفينة والأخرى لفظا من ألفاظ النص القرآني لإشعار القارئ أو السامع بأنه لم يبعد من تفسيره عن سياق النص القرآني، ولم يجانب ألفاظه وعباراته، ومشعرا بما انتهى إليه من تفسيره من النص. أي أن التفسير الإجمالي يعني ليس كما تتصور أنه فقط يعطيك الخلاصة، بل هو أيضا فيه تسلسل نظمي للقرآن الكريم، وهو أن يأتيك سورة سورة وآية آية، ثم بعد ذلك أن يأتي مجموع هذه الآيات ويبين مقصود هذه الآيات الرابط بين هذه الآيات، ثم بعد ذلك يأتي يعني هي ربما يكاد أن يخرج من التفسير الإجمالي إلى التفسير الموضوعي، وكان بينهما شعرة، الموضوعي والإجمالي كان بينهما شعرة. في الحقيقة كثير من الكتب التي يعني ربما الكتاب الذي يقول هذا تفسير إجمالي، قد تلاحظ أنه تفسير موضوعي، ولكن في الحقيقة هو تفسير إجمالي، ولكن للتشابه الكبير بينه وبين التفسير الموضوعي. ولكن الشعرة التي قد يكون، وهو ألا يكون رابطا بين هذه الآيات إلى موضوع واحد، هذا هو الشعرة فقط، أو الفرق بين التفسير الإجمالي والتفسير الموضوعي، ألا يكون بينها وبين التفسير الآخر رابطا في موضوع معين، بل هو رابطا معينا بدون يعني لا يوجد موضوع معين، بل يتكلم مثلا تكلم الثلاث آيات الأولى عن المنافقين، ثم ثلاث آيات عن الكافرين، ثم الأخرى عن المؤمنين، وهكذا. هذه الروابط، وليس الروابط كلها مثلا عن أنواع الناس، مثلا نفترض أنواع الناس، لا، المقصود به أنه يتكلم أنواع، أن يتكلم عن هؤلاء، عن المنافقين، عن المؤمنين، عن وهكذا. فيقول والتفسير الإجمالي أشبه ما يكون بالترجمة المعنوية التي لا يلتزم المترجم فيها بالألفاظ، وإنما يقصد إلى بيان المعنى العام، وقد يضيف إليه ما تدعو الضرورة إليه كسبب نزول أو قصة ونحو ذلك. بمعنى أنه أي المفسر الإجمالي عندما يتكلم عن التفسير الإجمالي يبتعد كثيرا عن التفاصيل، بل ربما يتكلم فقط عن المعنى ويكتفي. فإن دعت إليه ضرورة ودعت إليه الحاجة أن يورد أمر آخر ويكون كأنه محللا، فيذهب التفسير، فتلاحظ أنه في التفسير التحليلي، فيأتي بالنص وتفسير النص ويفصل في النص، ويأتي بسبب النزول وقصة وغير ذلك، حتى المقصود هو يعني مقصود كل الجميع الأساليب، جميع الأساليب الإجمالي والتحليلي والتفسير المقارن والتفسير الإجمالي كما هو موضوعنا، كله المقصود إيصال بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى للقارئ أو المفسر له، هذا هو المقصود. فيحتاج بعض الأحيان أن ينتقل المفسر الإجمالي إلى التحليلي إلى الموضوعي، ولكن يضع بينهما ربما نقول حاجز، أو ربما يعني مفارقة بسيطة يكاد أن يكون مشابه، ولكن هي في الحقيقة ليست مشابهة. فالذي يعني يقرأ كثيرا إن شاء الله ويتكلم كثيرا أو يقرأ كثيرا فيه ويطلع عليه إن شاء الله ربما يعني يرى هذا الفارق. فيقول التفسير الإجمالي أشبه ما يكون بالترجمة المعنوية التي لا يلتزم المترجم فيها بالألفاظ، وإنما يقصد إلى بيان المعنى العام، وقد يضيف إليه ما تدعو الضرورة إليه كسبب نزول أو قصة ونحو ذلك. وأكثر ما يستعمل هذا اللون في هذا اللون من التفسير المتحدثون في الإذاعة والتلفاز لمناسبة لمداركة عامة الناس وعدم خوض في مباحث أو مسائل تعلو على أفهامهم، ويستعمل أيضا كمقدمة توضيحية لبعض تسجيلات التلاوة لإعطاء المستمع فكرة عامة ليسهل عليه فهم ما سيتلى من نص القرآن الكريم. نعم، وهذا معلوم، يعني ربما مر عليك وأنت في صغرك، وربما الآباء ومن نعرفهم يعني يعرف معنى الإجمالي الآية ولكن لا يعرف التفاصيل التفاصيل الآية، فهذا هو المقصود بالتفسير إجمالي. إن شاء الله سنتكلم فيما بعد عن التفسير الإجمالي وعلاقته بالتفاسير الأخرى، ما هي العلاقة التي يربط بينهما. وأين أنا سأرسل لكم في مجموعة الواتساب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، آسف، تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري وليس عبد الرحمن، الشيخ أبو بكر الجزائري، نعم، أيسر التفاسير. لعل الجميع يذهب ويطلع إليه ويحمل هذا التفسير، لأننا سنتكلم في هذا التفسير الآن ونبدأ به من سورة الناس بإذن الواحد الأحد. أهلا وسهلا فيك. من سورة الناس بإذن الواحد الأحد، ويكون إن شاء الله أمرا يسيرا وسهلا بإذن الواحد. سورة الناس هي مدنية وآياتها ست آيات، لا نتكلم في الخلافات وأمور أخرى، فقط نتكلم يعني كما هو موضوعنا تفسير إجمالي. نقرأ هذه الآية ونفسر إن شاء الله الكلمات ثم ذلك معنى الآيات، نرى فيما في نرى مع فيما يعني أنا أرى هذا الشيء. لا ما أدري، هل حملتم هذا الكتاب؟ هل حملتم جميعا هذا الكتاب؟ السلام عليكم. لا يوجد صوت يا شيخنا. السلام عليكم. ما فيش حاليا صوت حضرتك. اسف. نعم. الان تسمعني؟ نعم اسمع حضرتك ان شاء الله. اسف. نعم. اسف جدا. ربما بالخطأ يعني اقفلته. طيب أنا مسموع. طيب بارك الله فيكم. طيب نعيد السورة، ربما الجميع لم يسمع، حتى نعيد ونكرر يعني، حتى يعني طبعا المقصود به أكثر من المقصود أنه ليس فقط أنك تقرأ التفسير، وأيضا أنك تصحح إن كان لك يعني مشكلة في ألفاظ القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كما ترون ذكر هنا شرح الكلمات وهي طريقة مبسطة وممتازة لإفهام الناس. إذا كنت مثلا تريد فقط معنى الآية وتقرأ شرح الكلمات تكتفي بهذا الشيء، ولكن إن أردت أن ترى معنى الآيات إجمالا فلا بد أن تقرأ هذه معنى الآيات. أنا رأيت في طبعات أخرى مكتوب هكذا التفسير إجمالي، ولكن هذه الطبعة مكتوب معنى الآيات وكلها صحيحة بالأسلوب. تعرف أن هذه أو هذه الطريق طريق إجمالية وليس بطريقة الموضوعية أو المقارن أو حتى التحليلي. شرح الكلمات يقول أعوذ أي أتحصن وأستجير برب الناس أي خالقهم ومالكهم، ملك الناس أي سيد الناس ومالكهم وحاكمهم، إله الناس أي معبود الناس بحق إذ لا معبود سواه، من شر الوسواس أي من شر الشيطان سمى بالمصدر لكثرة ملابسته له، الخناس الذي يخنس ويتأخر عن القلب عند ذكر الله تعالى، في صدور الناس أي في قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله تعالى، من الجنة والناس أي من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. معنى الآيات هذا هو التفسير. الآن نبدأ بالتطبيق والتفسير إجمالي. قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، هذه السورة إحدى المعوذتين الأولى الفلق وهذه الناس. الأولى اشتملت على أربع خصال يستعاذ منها وهي من شر كل ذي شيء من سائر الخلق، والثانية من شر ما يحدث في الظلام ظلام الليل أو ظلام القمر إذا غاب، والثالثة من شر السواحر النفاثات في العقد، والرابعة من شر حاسد إذا حسد. وقد اشتملت هذه الأربع على كل ما يخاف لأذاه وضرره. أما سورة الناس فإنها قد اشتملت على شر واحد، فإنها قد اشتملت على شر واحد، ألا إنه أخطر من تلك الأربع، وذلك لتعلقه بالقلب، والقلب إذا فسد فسد كل شيء، وإذا صلح صلح كل شيء. ولذا كانت سورة الناس خاصة بالتعوذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أمر منه تعالى لرسوله وأمته تابعة له، أمر منه تعالى لرسوله وأمته تابعة له. أعوذ أي أتحصن برب الناس أي خالقهم ومالكهم وإلههم الذي لا إله لهم سواه، من شر الوسواس الذي هو الشيطان الموسوس في صدور الناس أي في صدور بني آدم، وذلك بصوت خفي لا يسمع فيلقى الشبه بصوت خفي لا يسمع فيلقى الشبه في القلب، والمخاوف والظنون السيئة، ويزين القبيح ويقبح الحسن، وذلك متى غفل المرء عن ذكر الله تعالى. وقوله تعالى الخناس هذا وصف للشيطان من الجن، فإنه إذا ذكر العبد ربه خنس أي استتر وكأنه غاب ولم يغب، فإذا غفل العبد عن ذكر الله تعالى عاد للوسوسة. وقوله تعالى من الجنة والناس يعني أن الموسوس للإنسان كما يكون من الجن يكون من الناس والإنسان، يوسوس بمعنى يعمل عمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين القبيح وإلقاء الشبه في النفس وإثارة الهواجس والخواطر بالكلمات الفاسدة والعبارات المضللة، حتى إن ضرر الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر الشيطان على الإنسان، إذ الشيطان من الجن يطرد بالاستعاذة وشياطين الإنس لا يطرد بها وإنما يصانع ويدار للتخلص منهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر الإنس والجن، فأعذنا ربنا فإنه لا يعيذنا إلا أنت، ربنا ولك الحمد والشكر. طبعا هداية الآيات هذا من طريقة الشيخ رحمة الله عليه، هداية الآيات من هداية الآيات وجوب الاستعاذة بالله تعالى من شياطين الإنس والجن، تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته عز وجل، ثالثا بيان لفظ الاستعادة وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما بيّنته السنة الصحيحة إذا تلاحى رجلان في الروضة النبوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه أي الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا هو يعني أعتقد هذا التفسير الإجمالي واضح جدا ومثالي جدا في هذه السورة، كذلك سورة الفلق وسورة الإخلاص. نبدأ من سورة الناس وفلق وهكذا بإذن الواحد الأحد. طيب نكمل ما كنا نتكلم فيه عن التفسير، عن أقسام، عن أساليب التفسير. فنكتفي بهذه السورة وإن شاء الله بعد أن إذا لدينا وقت إن شاء الله نقرأ سورة الفلق بإذن الواحد الأحد، وإذا كان لدينا مزيد من وقت إن شاء الله نقرأ سورة الإخلاص بإذن الله. فالتفسير التحليلي تكلمنا عنه، التفسير الإجمالي تكلمنا عنه فيما يعني ينبغي، وإن شاء الله سنفصل فيه في المحاضرة القادمة بإذن الواحد الأحد. التفسير الموضوعي، نحن يعني تكلمنا عن التفاسير أساليب ويعني أعطيناكم كما يقال أمثلة ونماذج حياتية قد يحصل ومحاولتك للناس. فرابعا ثالثا التفسير المقارن، يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى نصين أو قولين ويقارن بينهما، وقد يقارن بين آية وآية وآية وحديث، وقد يقارن بين قول في آية وقول آخر ويرجح بينهما. ومن أمثلة تفسير ابن جرير الطبري وغيره مما يذكر أقوال المفسرين ويرجح بعضها على بعض، ومنه ما يقوم به الآن أبو عبد الرحمن عقيل الظاهر في عرضه من إذاعة لتفسير مسمى تفسير التفاسير. طبعا كما نقول نعيد نكرر، عندما يذكر المؤلف تفسيرا معينا في ثلاثة تفسير، التفسير المقارن والتفسير الإجمالي والتفسير الموضوعي، بعض التفسير يعني لا يخرجه من تفسير أخرى. يعني مثلا تفسير ابن جرير الطبري هو أيضا يتكلم عن التفسير التحليلي أيضا كذلك، ويتكلم عن التفسير المقارن، وربما لن تجد تفسير إجماليا فيه إلا نادرا ولكن قليل، ربما يجمل في الآيات، ربما تفسيره في الآيات إجمالا، يتكلم إجمالا عن الآية. ولكن التفسير الموضوعي سنتكلم فيه الآن بإذن الله، عندما نأتي نقول مثلا هذا المؤلف تكلم عن التفسير في الموضوع في هذه الآية، فهو غالبا يكون تفسيرا موضوعيا، ولا تقول أنه يخرج مثلا من تفسير إلى تفسير. لا، مثلا الشيخ أبو بكر الجزائري هو تفسيره موضوعي، تفسيره إجمالي، تفسير إجمالي قد يكون في بعض الأشياء الذي يعني ينزل فيه، يأتي بأحاديث وكذا إجماليا، ولكن عندما كان تفسير موضوعي يعتمد هذا الأسلوب، يقول الطيار يعتمد هذا الأسلوب على دراسة لفظة أو جملة أو موضوع في القرآن، وهو أقسام. واحد، أن يكون عرض الموضوع من خلال القرآن كله كموضوع صفات عباد الرحمن في القرآن. ثانيا، أن يكون عرض الموضوع من خلال سورة كموضوع الأخلاق الاجتماعية في سورة الحجرات. أن يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية يبين معانيها في القرآن كلفظة الأمة في القرآن وجملة الذين في قلوبهم مرض في القرآن. يعني كما قلت هو ربط كل ما يتعلق بهذا الموضوع، سواء كان سورة من القرآن، سواء كان صفة هو يعني يستخرجها من القرآن. يعني مثلا نفترض هو يريد أن يستخرج صفة رحمة العباد بالعباد، رحمة العباد بالعباد، ويستخرج هذه الصفة من القرآن الكريم تحت هذه الموضوع جميع الآيات. وكذلك مثلا الأخلاق الاجتماعية في سورة الحجرات تحت هذا الموضوع فقط، يتكلم في سورة يعني يتقيد في سورة الحجرات ولا يخرج منه. وأيضا اعتبار اتجاهات المفسرين فيه، أيضا يستعرض المفسر لفظة أو جملة قرآنية ويبين معانيها في القرآن. يعني مثلا الأمة في القرآن يأتي على عدة معاني وليس معنى واحد. وأيضا الذين في قلوبهم مرض، جملة الذين في قلوبهم مرض، يعني مثلا يتكلم عن جملة تتكلم عن لفظة، وهكذا. وهذا هو المقصود بالتفسير الموضوع، أنك تربط جميع ما تتكلم فيه في موضوع واحد، سواء كان هذا الموضوع تحت سورة، سواء كان هذا الموضوع تحت كلمة لفظة، سواء كان تحت آية قرآنية، سواء كان هذه اللفظة أو الجملة التي تتكلم عنها أو الموضوع التي تتكلم عنها موضوع كرحمة، كصفات الرحمة أو صفات عباد الرحمن مثلا، يعني ذكرتها من عندك، كل هذا تحت موضوع تفسير موضوعي. أيضا رابعا باعتبار اتجاهات المفسرين لها. طبعا كما ذكرنا نحن تكلمنا عن أقسام التفسير، أربعة أقسام، باعتبار معرفة الناس له، باعتبار طريق الوصول إليه، باعتبار أساليبه، وانتهينا منه التفسير الإجمالي والتفسير الموضوعي والتفسير المقارن والتفسير التحليلي. الآن نتكلم عن اعتبار اتجاهات المفسرين فيه، باعتبار اتجاهات المفسرين فيه، وهذا رابعا. المراد بالاتجاه الوجهة التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه أو كانت بارزة في تفسيره بحيث يتميز بها عن غيره. يعني هذا الاتجاه المقصود به أعتقد يحتاج إلى شرح يعني واضح جدا. أي أنك عندما تريد أن تقرأ مثلا، نفترض أنت رجل مثلا سلفي وتريد أن ترى تحت هذا الموضوع من هذا الشيخ الذي تكلم عن طريقة هذه الطريقة بهذه الطريقة، وقصده مثلا بيان معنى صفات الله سبحانه وتعالى والتفاصيل فيه وذكر التفاصيل في هذه الآية في الصفات الرحمة صفات الله سبحانه وتعالى، فتتجه للتفسير الذي يكون سلفيا، تفسيرا سلفيا، فمثلا تفسير ابن كثير تفسير سلفي فتقرأ فيه وهكذا. فالمقصود أنك تتجه إلى ما تريد لأنه يعني وهو بارز في هذا المنهج، منهج السلفية، أو منهج مثلا أن تريد أن تعرف منهج المعتزلة من خلال القرآن الكريم فلا بد أن تقرأ عن الزمخشري ومن مثله تفسير الزمخشري وهكذا. فالمراد بالاتجاه الوجهة التي قصدها المفسر في تفسيره وغلبت عليه أو كانت بارزة في تفسيره بحيث تميز به عن غيره. والاتجاهات في التفسير لها اعتبارات، فمنها ما يكون للمذاهب العقدية المفسر. فمثلا الاتجاه السلفي يمثل تفسير ابن جرير وتفسير الشنقيطي أضواء البيان وتفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، نعم معلوم هذا التفسير هو معروف بالتفسير ابن كثير. واتجاه المعتزلي يمثل تفسير الزمخشري، واتجاه الأشعري يمثل تفسير الرازي، وغيرها من المعتقدات. إذا كان إذا التفسير الصوفي لدين تفاسير وهكذا. ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب على التفسير، على التفسير. من أمثلته كتاب معاني القرآن للفراء ومجاز القرآن لأبي عبيدة، وتمثل هذا وتمثل الاتجاه اللغوي، وكذلك كتاب إعراب القرآن للنحاس، والبحر المحيط لأبي حيان، والدر المصون للسمين الحلبي، وتمثل الاتجاه النحوي، وكتاب الكشاف الزمخشري والتحرير. انظروا الكشاف الزمخشري هو أيضا اتجاه معتزلي، يعني عقدي معتزلي، ثم في بعد ذلك أيضا هو يعني بلاغي، يعني تفسير. إذا أردت أن تعرف البلاغة في القرآن الكريم اذهب إلى التفسير الكشاف، وأيضا التحرير التنوير للطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، وتمثل اتجاه البلاغي. وأيضا ربما إذا أردت أن يعني تقرأ أيضا كثير من الأدبيات، تفسير نسيت الشيخ اسمه، طيب تفسير هو أيضا أدبي، وهكذا مما تجدون مدونا في كتب علوم القرآن أو ما كتب في موضوع اتجاهات المفسرين. هذا أقسام التفسير. انتهينا الآن من أقسام التفسير وتكلمنا أيضا عن حكم التفسير، وسأتكلم يعني إن شاء الله في الموضوع القادم إن شاء الله نتكلم عن التفسير الإجمالي وما يتعلق فيه وعلاقته وعلاقته بالتفسير الأخرى وأساليبها، ممكن المقارن والإجمالي والموضوعي، وإن شاء الله سنفصل فيه تفصيلا يبين فيه لك أيها الطالب بيانا واضحا إن شاء الله، ولن تخطئ بعد ذلك إن شاء الله في قراءتك للتفاسير القادمة، سواء هذه التفاسير كانت يعني إجماليا أو مقارنة أو موضوعيا، ستعرف مباشرة أنها تفسير مقارن أو أنه تفسير موضوعي من خلال ما سيأتي إن شاء الله في الموضوع القادم أو الحصة القادمة إن شاء الله. سنكمل سورة الفلق إن شاء الله، لدينا تقريبا 10 دقائق، نعم 10 دقائق أو أكثر. ولدينا واجب إن شاء الله، أو نقول واجب منزلي، ما أدري ماذا تقولون أنتم، يعني هي ما لديك أسبوع كامل ف يعني تستطيع أن تفعله إن شاء الله. يعني ربما يعني تبين لك بعض الأمور عن التفسير الإجمالي، وما تبين لك تحت ما تبين لك أو تحت ما هو بين لك من خلال كلامي، من خلال ما قرأنا وتكلمنا، أود أنك تتكلم عن أحد 3 سور، سورة الفلق أو سورة الناس، ليس من كتاب الشيخ الجزائري، إنما ترى أي موضوع آخر، ستتكلم تحت 4 أسطر أو 5، لا تزيد عن 5 أسطر، 5 أسطر، يعني ممكن ربما أقول A4 إذا تعرف A4، هذا تحت النموذج A4 والخط 18، خط 18، فما أريد أكثر من 4 أسطر، فقط 4 إلى 5، لا يقل عن 4 ولا يزيد عن 5 أسطر. أي سورة تختار، سواء سورة الفلق، سواء سورة الإخلاص، أو سواء سورة الناس، تتكلم إجماليا عن سورة الفلق بأسلوبك الذي يعني ترتاح له، أقصد بأسلوبك وليس أسلوب المقارنة، لا أقصد أسلوبك الذي أنت تريده تتكلم عنه، وكتابيا وليس صوتيا، وإن شاء الله ترسله على مجموعة الواتساب مع اسمك، يعني تكتب السورة ثم تكتب التفسير الإجمالي لهذه السورة ثم تكتب اسمك، وإذا لديك أيضا رقم الطالب حتى لا نخطئ في الاسم، لأن بعض الموجودين لهم أسماء معينة وأرقام معينة، فحتى لا نخطئ في الأسماء اكتب اسمك ورقم الطالب أيضا، وإن شاء الله بإذن الواحد أحد، وعلى هذا أيضا فيه درجات، أرجو من الطلبة الاهتمام بهذا الأمر، بارك الله فيكم. سيكون إن شاء الله سنقرأ يعني الأسبوع القادم في هذا الموضوع، أقصد في الواجب المنزلي إن شاء الله. سورة الفلق الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شرح الكلمات. أعوذ أي أستجير وتحصن، الفلق أي الصبح، من شر ما خلق من حيوان أو جماد أو أي ما خلق أو أي شيء خلق الله سبحانه وتعالى، غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب، النفاثات أي السواحر التي ينفثن في العقد أي في العقد التي يعقدونها، هي الربط، العقدة هي الربطة، عندما تربط ويصير يعني مربوطا يسمى عقدة، وعندما تربط مرة أخرى يسمى عقدتين، وهكذا وجمعه عقد. والذي يفعل يسموه عاقد. فتقول مثلا هو عقد زوجة، يعني هو يعقد بينهما، يعني الذي يفعل العقد أو بين الزوجين يسمونه عاقد كذلك، فهو ربط بين شريكين أو بين الزوج والزوجة يسمونه عاقد، يعني هي العقد. ربما البعض يعني لا يفهم العقد ما معنى، فهذا السبب وضحته. حاسد إذا حسد، أي إذا أظهر حسده وأعمله أو عمله. قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أنه لما سحر لبيد بن معصم اليهودي، لبيد بن الأعصم، وهنا ذكر لبيد بن معصم اليهودي بالمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل تعالى المعوذتين، فرقاه بهما جبريل، فرقاه بهما جبريل، فشفاه الله تعالى. ولذا فالسورتان مدنيتان. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا رسولنا أعوذ، أي أستجير وأتحصن برب الفلق، وهو الله عز وجل، إذ هو فالق الإصباح وفالق الحب والنوى، لا ولا يقدر على ذلك إلا هو، لعظيم قدرته وسعة علمه، من شر ما خلق، أي من شر ما خلق تعالى من الكائنات، من حيوان مكلف كالإنسان وغير مكلف كسائر الحيوانات من الجمادات، أي من شر كل ذي شر منها ومن سائر المخلوقات. وقوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم، والقمر إذا غاب، إذ الظلام بدخول الليل أو بغياب القمر، فيكون مظنة خروج الحياة السامة والحيوانات المفترسة والجماعات المتلصصة للسطو والسرقة وابتغاء الشر والفساد، أي أن الليل يعني مظنة فساد. وقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أي تعوذ بالله، أي وتعوذ بالله برب الفلق من شر السواحب، وهن النساء اللاتي ينفثن من كل في كل عقدة يلقين عليها ويعقدنها. والنفث هي إخراج هواء من الفم بدون ريق، النفث هو بدون ريق. ولذا ورد: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، وأتعوذ برب الفلق من شر حاسد، أي من الناس إذا حسد، أي إذا أظهر حسده فابتغاك بضر أو أرادك بشر أو طلبك بسوء بحسده لك، لأن الحسد طلب زوال النعم عن المحسود، وسواء أرادها له أو لم يردها، وهو شر الحسد. ثم بعد ذلك ذكر هداية الآيات: وجوب التعوذ بالله والاستعاذة بجنابه تعالى من كل مخاوف، من كل مخوف لا يقدر المرء على دفعه لخفائه أو عدم القدرة عليه. ثانيا: تحريم النفس في العقد إذ هو من السحر، والسحر كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف. ثالثا: تحريم الحسد قطعيا، وهو داء خطير حمل ابن آدم على قتل أخيه، وحمل إخوة يوسف على الكيد له. ورابعا: الغبطة ليس من الحسد، لحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، إذ المراد به الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آلاء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله قرآن فهو يقرأ بهما، وكما في الحديث. سورة الإخلاص مكية، وآياتها 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. شرح الكلمات: قل هو الله أحد، أي قل لمن سألك يا نبيا عن ربك، هو الله أحد. الله الصمد، أي الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له. الصمد، السيد الذي يصمد إليه، الذي يصمد إليه في الحوائج، فهو المقصود في قضاء الحوائج على الدوام. لم يلد، أي لا يفنى إذا لا شيء يولد إلا وهو فان بائد لا محالة. ولم يولد، أي ليس بمحدث بأن لم يكن فكان، فهو كائن أو لا وأبدا، فهو كائن أولا وأبدا. نعم. ولم يولد، أي ليس بمحدث بأن لم يكن فكان، فهو كائن أولا وأبدا. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد شبيه له أو مثيل له، إذ ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. قوله تعالى: قل هو الله أحد، الآيات الأربع المباركات نزلت جوابا لمن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين أنسب لنا ربك أوصفه لنا، فقال تعالى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قل أي لمن سألك ذلك هو الله تعالى، هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ربي هو الله، أي الإله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له ولا تصلح العبادة إلا له، أحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فليس له نظير ولا مثيل في ذلك، إذ هو خالق الكل ومالك الجميع، فلن تكون المحدثات المخلوقات كخالقها ومحدثها، الله أي المعبود الذي لا معبود بحق إلا هو، الصمد أي السيد المقصود في قضاء الحوائج، الذي استغنى عن كل خلقه وافتقر الكل إليه، لم يلد أي لم يكن له ولد لانتفاء من يجانسه، إذ الولد يجانسه ويجانس والده، والمجانسة منفية منه، منفية عنه تعالى، إذ ليس كمثلي شيء ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه تعالى، ولم يكن له كفوا أحد أي ولم يكن أحد كفوا له ولا مثيلا له ولا نظيرا ولا شبيها، إذ ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فلهذا هو يعرف بالأحدية والصمدية، فالأحدية هو أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لم يكن له كفوا ولا شبيها ولا نظيرا، والصمدية هي أنه المستغني عن كل ما هو ما سواه والمفتقر إليه في وجوده وبقائه كل ما عداه كما يعرف بأسمائه وصفاته وآياته. من هداية هذه الآيات معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ثانيا تقرير التوحيد والنبوة، ثالثا بطلان نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، رابعا وجوب عبادته تعالى وحده لا شريك له فيها، إذ هو الله ذو الألوهية على خلقه دون سواه. ونكتفي بهذه السورة إن شاء الله تعالى، ومن لديه أسئلة فليتفضل مشكورا مأجورا، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا دكتور. ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أقول لحضرتك بالنسبة لحضرتك يا دكتور، الصوت غير واضح. أه دكتور، بالنسبة لدولة مصر حضرتك عندنا المصحف طبعا حفص وكده، فكلمة بننطقها كفوا، إن عندنا في حفص الفاء عليها ضمة، كفوا أحد. طيب حتى كفوا صحيحة. عليها ضمة، إن بعض نحن كذلك حفصيون. لا بعض اللهجات حضرتك ربما نعم كفوا، نعم كفوا بعض اللهجات كفوا، نعم شيخنا كفوا، نعم القراءات ليس لهجة قراءة يعني كفوا، الهمزة يقول كفوا أحد. لا أقصد الهمزة أقصد الفاء عليها ضمة وليست كفوا، لا أقصد الهمزة. تقصد الفاء يعني؟ الفاء عليها ضم، فبعض اللهجات يقرؤونها بالتسكين كفوا. لا أسوأ، اللهجات المقصود بها اللهجات أنك يعني في لهجتك المحلية كفوا، أم تقصد أنه في القرآن مكتوب هكذا كفوا كذلك؟ لا أقصد الهمزة يا شيخنا، أقصد الفاء عليها سكون، كفوا عليها ضمة، كفوا. طيب هكذا نقرأ، البعض ينطقها بالتسكين كفوا. هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. أما الفاء عليها ضمة. المعنى كما ذكر الله سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد، مكافئ أو مثيل. أيضا يعني عندما تقول مكافئ هي متحركة في جميع الحالات، يعني مكافئ، كافأ، يكافئ، هي متحركة، ولكن الإشكالية فين؟ الهمزة، أما هي متحركة وليست ساكنة، الفاء متحركة وليست ساكنة، أما الهمزة هنا في قراءة أخرى، نعم كفوا، نحن نقرأ حفص كفوا وقراءته كفوا، نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما اتضحت. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخانا. وعندما تقول أهلا الشيخ، تفضل حياكم الله. جزاك الله. وعليكم السلام، أسمعك. عفوا، عرفني باسمك. مصطفى، مصطفى محمد مصطفى. نعم شيخ، بارك الله فيكم. فيك اللهم بارك. عفوا يا فضيلة الشيخ، ممكن تعرج فضيلتك على المطلوب من الواجب المنزلي لأن الصوت قطع، فما سمحت لله. طيب يعني. طيب المطلوب، بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم وحفظكم، أنك تبدأ تقرأ سورة الإخلاص وتقرأ تفسير أيسر التفسير كما هو المنهج، أو أي تفسير أنت تحبه تقرأه، ثم تسطر بيدك المباركة أربعة سطور كاملة A4، يعني في نموذج A4 يعني هنا يعني موجود، لكن مقاس 18. تعرفون أن يوجد مقاس 18، مفهوم هذا الكلام؟ نعم. وتكتبه 4 سطور، يعني أقلها 4 سطور والزيادة 5 سطور لمن يريد أن يزيد، يعني يريد. فتختار أحد هذا السور، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، وتكتب فيه 4 أسطر، ثم يعني ترسل لي على المجموعة، ليس على المجموعة، على الخاص، ترسل لي على الخاص في الواتساب إن شاء الله. ترسل لي ما إذا أردت PDF أو ترسل لي وورد أوفيس، ما في، لا لا بأس، كلها يعني أقبلها إن شاء الله. جزاك الله خير. واضح إن شاء الله؟ نعم واضح تشرح. عندما تذهب إلى الرابط أو تذهب إلى يعني في مجموعتنا ترى اسمي، ثم تضغط على اسمي، تدخل فيها يعني موضوعك، ثم ترسل، لا يحتاج أرسله للرابط. أنت بما أنك في مجموعتنا، في مجموعة أو جروب عبد الله حافظ أو الدكتور عبد الله حافظ، أدخل فيه، ستجدني موجودا هناك، ثم تدخل وترسلي مباشرة. أعتقد هذا أسهل، لعلي أدخل بنفسي وأرى هذا الشيء. نعم متوفر لديك، كذلك تستطيع أن تفعل بكل سهولة. طيب إذا لديكم أي سؤال، أو أنا سأقفل من عندي، بارك الله فيكم، حتى يأتي الإخوة الآخرون من لديهم محاضرة ربما بعدي، فلا أزاحمهم، ونسأل لكم التوفيق والسداد.